بعد عنك صاحي قلب حبك شاور الامر امرك هاتي بعمري جا معاك ربي بعد عنك صاحي قلب حبك شاور الامر امرك هاتي بعمري جا معاك ربي بعد عنك صاحي قلب حبك شاور الامر امرك هاتي بعمري جا معاك ربي بعد عنك صاحي قلب حبك انا ما تحرص حدودك انا اهل من غير وجودك انا ما تحرص حدودك انا اهل من غير وجودك انا شوف شافل للغربة يغني للتصار من وفيابة اقولك وحشتيني يا مصر وانا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر انا بداكي يا مصر